السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، كل ابن آدم يبحث عن الربح والنجاة، وكلهم يسعى للبعد عن الخسارة والهلاك. والسعادة حق السعادة، هي سعادة الآخرة ودخول الجنة، والخسارة حق الخسارة، هي خسارة الآخرة ودخول النار. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وأجارنا الله وإياكم من النيران. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. عباد الله، لقد بين الله عز وجل في كتابه صفات الخاسرين، ووضحها نبينا صلى الله عليه وسلم تمام التبيين، لنجتنب دروبهم ونحذر مسالكهم وصفاتهم. فمن صفاتهم الجامعة أنهم سلكوا طريق الشيطان وأعرضوا عن ذكر الرحمن. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وأعظم أسباب الخسارة الكفر بالله والشرك به، ذلك الذنب الذي لا يغفره الله للعبد إن مات عليه غير تائب منه. الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. فاحذروا الشرك بالله كبيره وصغيره، فهو أظلم الظلم وأعظم الذنوب. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عباد الله، من صفات الخاسرين إنكارهم للبعث والمعاد والحشر يوم الحساب. فكن على يقين من دينك، واحذر مسالك الملحدين والمشككين في أمور الدين. ومن يحكم عقله ويترك شرعه وكتاب ربه وسنة نبيه، ولا تلق بسمعك لأهل الشبهات، فالشبهات خطافة، ولا تقرأ أي كتاب يقع في يدك، فما أكثر أهل الضلال وما أشد خطرهم. فلا تسلم عقلك وقلبك لهم، فالقلب ضعيف يقول عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وقال عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. عباد الله، من صفات الخاسرين

لقد أقام الله تعالى علينا الحجة في كتابه في سورة واحدة بين فيها أن الناس كلهم في خسارة إلا من علم وآمن وعمل بما علم ودعا إلى هذا الدين وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وصبر على الكتاب والسنة والحق وسار على درب سلف هذه الأمة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من الخاسرين. اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.